قطرات الندى. سنة الحبيب. والله إني بعد ذكرك يا سنة فر العذاب ومن حياضي ما دنا، أنت المنى والقلب أنت مراده، فهواك نور في الفؤاد تمكنا. فاضت معانيك السنية في العلا، والكون ضم مع الأريج السوسنا. ما غبت في سفر وعند إقامتي إلا وجدتك في فؤاد الموطنا. ما ذقت حبا مثل حبك سيدي، من ذا سواك يعيد فينا عزنا. مضى فجر في الدجا أو أقبلت أنفاسه إلا وذكرك في الدنا. أهفو إليك وكل نبضي قد غدا هيمان شوق في رحابك مذدنا. وتفتحت أنفاس حب في دمي، فرنا فؤادي أن يكون المسكنا. فيك المكارم والتقى متفردا، وبك الهدى للعالمين تبينا. يا سيد السادات يا خير الورى، مذ جئت بالوحي الكريم مؤذنا. صلى عليك الله يا نور الدجى، ما غرد القمري فيك ودندنا. صلى عليك الله ما هب الصبا، أو شق قلب الليل خيط من سنا. ذكر النبي سرى وفاض تبسما، في مسمع الأرواح يشدو محسنا. فكأن في الأكوان لحن محبة، يتلوه قلبي كلما الليل ثنى. ما مر ذكرك في الحشا إلا ارتقيت إلى السماء، فإن فيك ملاذنا. فاكتب لنا يوم اللقاء شفاعة، وارفع بهديك في السماء ذكرا لنا. شعر نادية زكي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.